إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور هشام محفوظ. اللهم أنت الملك الحي القيوم الحق المبين، لا إله إلا أنت. أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام، تحيتنا هذه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من بين جنبات مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون من ماسبيرو من القاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية فجرا رجبيا طيبا مباركا يدنو بنا من هذه الذكرى الطيبة المطيبة، ذكرى تكريم المولى العظيم لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالمعجزة الأرضية والسماوية بالإسراء والمعراج. فاللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا دائما في أوقات مباركة تباركها الطاعات والقربات والتسبيح والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتدحت خلقه في كتابك في القرآن الكريم بقولك العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، في الحديث القدسي ربنا عز وجل يقول: أنا جليس من ذكرني. هكذا بكل أمانة أبلغها الأمين المعصوم المحبوب المصطفى المجتبى المرتضى الأمين على وحي السماء النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فهذه السويعة في وقت السحر التي تجمعنا معا هي جلسة ذكر، وربنا عز وجل جليس من يذكره. وما أعظم وأطيب أن يكون الذكر بكتاب الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنعطر مسامعنا باستماعة نورانية قرآنية من مستهل سورة النور مع قارئنا اليوم فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع.

ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة الكرام، عشنا هذه الدقائق مع كتاب الله عز وجل، حيث استهل فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع هذا اللقاء الطيب بتلاوة قرآنية مباركة من أول سورة النور وحتى الآية رقم 20، مستهلا هذا اللقاء لقاء الفجر الذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. هذا هو فجر الخميس الموافق 13 من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة، الموافق 25 من فبراير من عام 2021. عظيمة جدا هذه الكلمات القرآنية التي يقول فيها الحق عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بسؤال أهل الذكر وأهل العلم وأهل الاختصاص من علمائنا الأجلاء، وجدنا أن القلب قد تكون فيه قسوة، وهذه القسوة لا تذاب إلا بذكر الله عز وجل. فذكر الله عز وجل مداواة لقسوة القلوب، ذكر الله يذيب قسوة القلوب. ونحن أيها الإخوة الكرام في وقت السحر، حيث الثلث الأخير من الليل، حيث التجلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم روى عن رب العزة أن الله عز وجل يتجلى من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فلنملأ أوقاتنا وحياتنا وقلوبنا بذكر الله عز وجل وبالتسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بشرى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحاله، وجف المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة، صلى لرب العالمين مكبرا داعيا يرجو وصاله. من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. بمشيئة الله في الخامسة إلا دقيقتين يؤذن لصلاة الفجر، وحتى أذان الفجر نعيش مع الدعاء، مع الابتهال، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع مبتهلنا الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، وبها صدقاتك ونصر عبدك وأعز جنده وأذم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء واجعل مصرنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء على بلاد العالمين يا رب. رسول الله يا رسول الله يا رحمة مهداك ويا نعمة مزداك يا ناصح الأمة يا كاشف الغمة عليك صلاة الله يا زائر العرش إعزازا وتمكينا يا زائر العرش إعزازا وتمكينا فقت الملائكة جاها والنبيين يا زائر العرش إعزازا وتمكينا فقت الملائكة جاها والنبيين أسرى بك الله أسرى بك الله أسرى بك الله من حرم إلى حرم. لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين أسرى بك الله من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين. في ليلة ما لها في الدهر ثانية ولا سواك نبي يكمل الدين. في القدس كنت إمام المرسلين وهم كانوا وراءك جمعا في المصلين. وفي سدرة المنتهى وفي سدرة المنتهى والنور مؤتلق وفي سدرة المنتهى والنور مؤتلق رفع الحجاب رفع الحجاب وطالعت الدواوين وفي سدرة المنتهى والنور مؤتلق رفع الحجاب وطالعت الدواوين ثم التقيت ثم التقيت ثم التقيت إلى ذي العرش منفردا عند اللقاء وقد ودعت جبريلا أعطاك ربك ما لم يعطه أحدا أعطاك ربك ما لم يعطه أحدا حق اليقين ومعراج المصلين أعطاك ربك أعطاك ربك ما لم يعطه أحدا حق اليقين حق اليقين ومعراج المصلين وأعطاك ربك ما لم يعطه أحدا حق اليقين ومعراج المصلين والساجدون وجه الله قبلتهم هم المرادون ما داموا مريدين رسول الله مثلك لم يكن رسول الله مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا وأتى بالكتاب لنا بمدح هداك ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك والله لو أن البحار مدادهم والعشب أقلام جعلن لذاك لم تقدر الثقلان تجمع ذرة أبدا وما

وطوف بنا في عطر ذكرى تكريم المولى العظيم لنبيه الكريم بمعجزتي الأرض والسماء بالإسراء والمعراج. ونحن ندنو من هذه الليلة المباركة في أيام شهر رجب الأصب الذي تصب فيه البركات والرحمات، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا بأيام رجب ومن بعده شعبان أيام شهر رمضان، وأن يجعل أيامنا دائما أيام خير وبركة وأمن وأمان وصحة وعافية، وأن يحمي بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحمي مصر وكل بلادك من كل مكروه وسوء، وأن تمتعنا دائما بالشفاء من كل داء، وأن تحمي بلادنا وبلاد الدنيا من كل وباء بقدرتك. ها نحن أيها الإخوة الكرام في بيت المولى عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد، وإذ تستمعون لنا من خلال الإذاعة المصرية فأنتم شركاء معنا في هذه اللحظات المباركة، لحظات ما بين الأذان والإقامة، والدعاء في مثل هذه اللحظات يستحب بل مستجاب بمشيئة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بذلك. نسألك يا مالك الملك أن تغمرنا جميعا بنعيم الإيمان وبعافية الأبدان. اللهم ارزقنا صباح ومساء الشاكرين المستغفرين. اللهم اجعل قلوبنا من قلوب الذاكرين، واجعل أيامنا جميلة كأنفاس الطيبين الذاكرين المستغفرين القارئين لكتابك الكريم. اجعل أيامنا طيبة نقية كأرواح الصالحين، منيرة كوجوه المصلين المتقين الذاكرين الخاشعين الراكعين الساجدين. متعنا اللهم برضاك، وزكنا بتقواك، وارفع ذكرنا في أهل أرضك وسمائك يا أرحم الراحمين يا الله. أيها الإخوة الكرام، فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع الآن يقترب من الميكروفون ليقدم إطلالة طيبة نقية مباركة، حيث نشفى ونهنأ ونسعد بتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر. يؤمنا القارئ الطبيب أحمد نعينع في صلاة فجر اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية،

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها، واحفظ يا رب قيادتها ورئيسها. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا رب الأرض والسماء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، صلاة فجر هذا اليوم. وقد أمن الشيخ أحمد نعينع لصلاة الفجر، وتلا علينا أيضا مستهلا لقاءنا اليوم بتلاوة مباركة من أول سورة النور وحتى الآية رقم 20. أما أذان الفجر فقد رفعه المبتهل الشيخ سلام الريدي. هذه تحيات فريق عمل اليوم من الإذاعة الخارجية، شكرا الزميل مهندس الصوت محمد الورداني، من غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام، محمد فتحي، لبيب عبد الهادي. شكرا للزميل وسام محمد من مراقبة استوديو 2. تحيات الزميل سلامة رجدي من أسرة التخطيط الديني، وتلك أيضا تحياتي هشام محفوظ. ودائما يجمعنا دائما لقاءات الخير والأمان. كل الدعاء لمصر وكل بلاد الدنيا بالأمن والأمان والصحة والعافية والبركة. تحياتنا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق 13 من شهر رجب من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 25 من شهر فبراير من عام 2021 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.